السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بإذن الله عز وجل معنا اليوم هنستكمل تفسير سور من جزء عامة، ومعنا اليوم بإذن الله عز وجل سورة والتين والزيتون أو سورة التين. هذه السورة سورة مكية في قول جماهير المفسرين، وبعضهم نقل إن ده إجماع، وإن كان في حقيقة خلاف هل هي مدنية، وإن كان خلاف بسيط. واللي بيرجح فعلا من سياقها وطريقة آياتها بل وذكر لفظ الإشارة هذا البلد الأمين يدل على أنها سورة مكية. هذه السورة احنا زي ما احنا ماشيين كده في سور جزء عامة، سورة والتين بعد في ترتيب المصحف بعد الضحى وبعد سورة الشرح جاءت سورة التين. فنستفتح كده ونتوكل على الله عز وجل ونتدارس هذه المعاني التي جاءت في هذه السورة العظيمة، على الله عز وجل أن ينفعنا بها وأن يجعلها بركة لنا وأن يرفعنا بها في عليين. سورة والتين والزيتون وطول سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. سورة تبدأ بأقسام كغيرها من بعض سور القرآن التي بدأت بأقسام، والنازعات والمرسلات والذاريات، أيضا بدأت بواو القسم والصفات، هنا والتين والزيتون. كنا ذكرنا قبل كده من القواعد، أظن إحنا نشرح سورة والليل أو الشمس، أسباب اختلاف المفسرين حينما تبدأ السورة بقسم أو القسم عامة في السورة، إن المفسرين بيجتهدوا في الآيات اللي فيها قسم فأكثر من حاجة. أولا بيجتهدوا في تحرير معنى القسم، ثانيا بيجتهدوا إيه هو جواب القسم، ثالثا بيجتهدوا علاقة القسم بجواب القسم. يعني بتجد ان اجتهادات المفسرين بتختلف، وده بيؤدي الى تنوع كثير في الاقوال في تحرير معنى القسم. هل هو المراد به الظاهر زي ما معانا النهاردة، هل مراد الظاهر التين ثمرة التين والزيتون ام لها دلالات اخرى؟ وذكرنا ايه اللي بيجعل اختلاف المفسرين في القسم، من اشهرها ان القسم يكون بالصفة مش بالموصوف. يعني ربنا ما قالش ايه هي العاديات، ما قالش والخيل العاديات، قال أقسم بشيء يعدو، وأقسم بشيء بمخلوق ينزع والنازعات، وبمخلوقات تصف والصافات، ومخلوقات ترسل والمرسلات والذاريات، لكن ما هي لم يقل والملائكة المرسلات أو الرياح الذاريات أو الخيل العاديات. فهذا بيؤدي إلى اختلاف المفسرين في تحرير مين الموصوف بهذه الصفة، أو يذكر شيء واضح زي كلمة الضحى أو الليل أو التين أو الزيتون، لكن بعض المفسرين بيرى إن المقصود منها شيء آخر ما وراء المذكور، مش المقصود ثمرة التين، مش المقصود مجرد ذكر الشمس، لا لها دلالات أخرى. قلنا بيجتهدوا في تحرير معنى القسم، بيجتهدوا في جواب القسم إيه هو، بيجتهدوا علاقة القسم بجواب القسم. استمرارا لمسيرة الكلام عن أهمية النفس البشرية واحتياجها للوحي، استمرارا في الكلام عن النفس البشرية واحتياج هذه النفس للوحي. لما اتكلمنا من أول خالص سورة البروج، وإن هما بيحاولوا يمنعوا وصول القرآن للناس عن طريق التقتيل في سورة البروج، أو عن طريق الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم ومحاولة قتله، أو عن طريق إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم، وإن القرآن رحلة حفظ الوحي من أول البروج والطارق وبعدين الأعلى. واتكلمنا في مسألة يعني في سورة الفجر والبلد، وبعد كده جت الشمس والليل والضحى والشرح، وبعدين سورة التين. قلنا من أول سورة الشمس والكلام على النفس البشرية، وحتى قبلها في اقتحام العقبة في سورة البلد، وإن في طريقين، فلا اقتحم العقبة وهديناه النجدين، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، سورة الليل فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، والتانية أما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى. فبتكلم على النفس البشرية وأن النفس تحتاج إلى وحي. استمرار لهذه المسيرة هنجد أن في علاقة بسورة التين بهذه المسيرة، النفس البشرية وتنوعات النفس البشرية واختلافات النفس البشرية تبعا لارتباطها بالوحي وبعدها عنه. هنشوف ده جه ازاي من السورة. بدأت سورة قول الله عز وجل والتين والزيتون وطول سنين وهذا البلد الأمين، ثلاث أو أربع أقسام. لو قلنا أن والتين قسم والزيتون قسم، أو أن دول قسم واحد، يبقى ثلاثة أو أربع أقسام. أجمع المفسرون أن هذا البلد الأمين اللي هو إيه؟ اللي هو إيه؟ مكة. ده اللي فيه إجماع في القسم. بقية الآيتين اللي قبل كده فيهم خلاف، وإن كان الخلاف أقل بكثير في كلمة وطور سينين. بعضهم قال ده أي جبل طيب مبارك بينبت فيه نبات حسن. بعضهم قال لا ده جبل مخصوص وجبل الطور الذي كلم الله عز وجل عليه موسى. ففي إجماع في هذا البلد الأمين، في خلاف قليل جدا جدا في طور سين. التين والزيتون الخلاف فيها كتير جدا، فنبدأ بالتين والزيتون. إيه المقصود أن الله جل يقسم بالتين والزيتون؟ بعض العلماء قال الأمر واضح، دي ثمرة، ربنا أقسم بالتين، ثمرة التين وثمرة الزيتون. ليه ربنا أقسم بهذه الثمرة؟ قالوا لي لما تدل من عجيب قدرته وصنعه وخلقه ولما فيها من فوائد وبركات. بعضهم قال لا الثمرة ماشي، لكن مش المقصود الثمرة، المقصود ان هذه الثمرات تنبت في اماكن معينة معروفة بها، دمشق وبيت المقدس، وان المقصد هذه الاماكن المباركات التي انبتت هذه الثمرات المباركات، فيقسم الله عز وجل بهذه الاماكن. وصار على ده كتير من المتأخرين المعاصرين ان المقصد ليس الثمرة ولكن مكان نبوت الثمرة. ليه؟ قالوا ليه بتتكلم؟ ليه انت سبت الواضح الثمرة للمكان بتاعها؟ قالوا بدلالة المعطوف عليه، المعطوفات لازم يبقى فيها تناسق، اما مترتبة على بعضها او متضادة او صفات بتكمل بعضها او بتدل دلالة معينة. فربنا وطول سنين ده مكان بالإجماع، سواء جبل عادي أو جبل الطور، هذا البلد الأمين مكان بالإجماع مكة. إذن قالوا حتى يحدث تناسق في الأقسام إن والتين والزيتون أيضا المراد منها إيه؟ مكان. يبقى ثلاث أماكن، فيبقى القسم سواء بثلاثة أو أربع أماكن، سواء قلنا التين والزيتون مكان واحد زي ما بعض المفسرين قال الدلالة الأرض المباركة في بيت المقدس، أو التين دمشق وبيت المقدس، يبقى كده أربع أماكن. وإن كان بعض المفسرين أبعد وقال التين إشارة معينة إلى بوزة، وهنذكر الكلام ده وإيه دلالته. الشاهد قالوا المقصد المكان، حتى لو ربنا أراد أن التين ثمرة والزيتون ثمرة، المقصد مكان اللي تنبت فيه هذه الثمرات. طب إيه اللي بيخص الثلاث أماكن دول حتى يقسم الله عز وجل بهذه الأماكن؟ لماذا أقسم الله بهذه الأماكن؟ يعني بيت المقدس وطور سيناء والبلد الأمين، لماذا أقسم الله بهذه الأماكن؟ ليه الأماكن دي تحديدا؟ عشان فيها إيه؟ عشان فيها برج التجارة العالمي، صح؟ عشان فيها أحسن أسواق لبيع الموبايلات. لماذا شرفت هذه الأماكن بالقسم؟ حتى نعلم كيف ينال الإنسان التشريف والجمادات تنال التشريف بماذا؟ هذه أماكن هبوط الوحي، نزول الوحي، في أعلى وأشرف علاقة للإنسان حينما يرتبط بالسماء. في هذه الأماكن حدث أعظم حدث في التاريخ. التاريخ مر بأحداث كتير جدا عظيمة، حتى أحداث دينية شرعية من إهلاك الظالمين وإنجاء المظلومين كإغراق فرعون وغير ذلك وإنقاذ إبراهيم عليه السلام، مر التاريخ وإلا نشهد ذلك بعيوننا، ولكننا نوقن بذلك لأن الله عز وجل ذكره في القرآن. مر التاريخ بأحداث عظيمة جدا، منظر إلقاء عصا موسى والعصا تلتقم هذه الثعابين من السحرة، هذا مشهد يتمنى الإنسان لو كان موجود في هذه اللحظة، ويتمنى لو كان يرى أن إبراهيم عليه السلام يدخل في النار ولا تؤثر فيه، كان يتمنى الإنسان أن يشهد هذه الأماكن وهذه المواقف. يتمنى وهو يرى عصا كان يمسكها موسى عليه السلام في يده تشق البحر نصفين ويسير موسى ومن معه آمنين في البحر، كان يتمنى أن يرى مثل هذه الأحداث. فيخبرنا الله عز وجل أن هناك أحداث أعظم من ذلك، وهي نزول الوحي، أن الله تكلم بهذا الكلام واختار بشرا من البشر وأنزل عليه هذا الكلام. دي أعظم حدث بيمر على البشرية حينما ترتبط السماء بالأرض. هذا الحدث اللي كان بيبكي عليه الصحابة حينما انقطع، لما زار أبو بكر الصديق وعمر الخطاب أم أيمن وبكت، فقالوا ما يبكيك أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسوله من الدنيا؟ فقالت نعم أعلم، ولكن أبكي لانقطاع الوحي. فبكيا، أقراها على ذلك أن هذا أمر يستحق البكاء لانقطاع الوحي من السماء. كانت فترة عجيبة حينما ترتبط الأرض بالسماء ويحدث حدث في داخل البيوت، فينزل الوحي ليتكلم بهذا الحدث، إما معلما أو مرشدا أو فاضحا لما في صدور المنافقين. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. تخيل أنه بيسير على الأرض يحذر أن ينزل كلام من السماء ينبئ العالم بما يحدث في قلبه ولا يستطيع أن ينكر. تخيل هذا الموقف. فأقسم الله عز وجل بهذه الأماكن تعظيما لأنها أماكن نزول الوحي. قال بعضهم إن زي كما أن التين والزيتون ثمرات مباركات، فربط الله عز وجل بين بركات الدنيا وبركات الدين، وكما أن الناس يحتاجون إلى الثمار النافعة كذلك يحتاجون إلى كلام الله عز وجل. فأقسم الله بحاجة الأبدان وحاجة الأرواح، لأن طول سنين، وهذا البلد الأمين قلنا ده أماكن نزول الوحي، وجماهير المفسرين طول سنين جبل الذي كلم الله عز وجل عليه موسى، وهذا البلد الأمين قلنا إجماع بمكة، وقلنا المقصد الأساسي اللي اتفق عليه الجماهير إن المكانين دول أماكن نزول الوحي. التين والزيتون قالوا مكان سيدنا عيسى ونزول الإنجيل على عيسى عليه السلام، وبعضهم قال التين ده دمشق ده مكان مهاجر إبراهيم، والزيتون ده سيدنا عيسى وطول سنين والبلد هذا البلد الأمين سيدنا موسى والنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وبعضهم قال زي ما قلنا المقصد المكان، وبعضهم قال المقصد الثمرة، وكأن بركات الدين والدنيا بيجتمع حينما يرتبط الناس بالوحي، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والله. فالتين والزيتون ثمرات مباركات، وقلنا زي ما بعضهم قال كما أن الجسم بيحتاج إلى غذاء، وهذه من أنفع الثمرات وأطيب الثمرات، ثمرات طيبات مباركات، كذلك يحتاج الإنسان إلى غذاء للأرواح بكلام الملك سبحانه وتعالى. الإمام ابن تيمية أشار أن في احتمال أن يكون المقصد بالتين رسالة بوذا، وهو بيرى أن بوذا نبي وحرفت الديانة بتاعته بعد كده، وذكر اختلاف في أسماء الاسم الحقيقي للنبي اللي أرسل إليهم في هذا المكان، وأن كان فيه شجرة تين عظيمة نزل عليه الوحي فيها، حاول شيطان الجن وشياطين الإنس فتنته ولكنه ثبته الله عز وجل ونشر رسالة، وأن ما هناك من خير هو بقايا وحي الذي أرسل لهذا النبي، وأن كل تعليم السماحة والخير بقايا من هذا الوحي. وقال أن الجمع بين رسالة بوذا ورسالة المسيح أن كلاهما بني على السماحة والفضل، والجمع بين رسالة موسى ورسالة النبي صلى الله عليه وسلم كلاهما بني على العدل والجهاد، يعني ما كانش فيه جهاد في رسالة بوذا والمسيح، وأن الجهاد كان موجود في التوراة وفي القرآن، فكلاهما مبني رسالة موسى عليه السلام وشريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بني على الجهاد والعدل، وهذه بنيت على السماحة والفضل. وقال حتى في تشابه أن ربنا اختار ثمرات رقيقة طيبة التين والزيتون مع رسالة بوذا ورسالة عيسى، والأماكن الجبلية مع شريعة موسى وشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. ده اجتهاد من الإمام ابن تيمية، بيرى الشاهد أن كلهم أميل، جماهير المفسرين أميل أن هذا المقصد بالقسم بهذه الأماكن أنها أماكن شهدت، هذه الأماكن شهدت أعظم أحداث في التاريخ، وهي يتكلم الله بكلام ينزل على بشر من خلقه في هذه الأماكن، فترتبط هذه الأماكن بالسماء. جماهير المفسرين خاصة ولا سيما المتأخرين مالوا إلى هذا القول أن المقصد الأساسي، وكأن بعد ما قلنا فترة الشمس سورة الشمس وأن النفس تحتاج إلى تسوية وإلى تزكية فتحتاج إلى وحي، ثم جاءت سورة الليل والضحى لتبين صعوبة الفترات اللي بتمر من غير وحي، قلنا سورة الضحى بتتكلم عن فترة الوحي، يعني انقطاع مش انقطاع، توقف الوحي لفترة معينة من الزمن على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاءت سورة الشرح تشرح صدر النبي صلى الله عليه وسلم بنزول الوحي، فيخبر الله عز وجل أن هذه الأماكن أعظم الأماكن التي نزل فيها الوحي الذي يشرح به صدر الإنسان، وتيجي بعدها سورة اقرأ لبدايات الوحي، ثم سورة القدر لزمان الوحي، اقرأ وبعد كده القدر، قدر زمان نزول الوحي، فذكرت المكان ثم اقرأ ثم الزمان، فاقرأ جاءت بين المكان والزمان. المهم أن هذه الأقسام الثلاثة أقسم الله عز وجل بها، وهي أماكن نزول الوحي على الأرض، وزي ما قلنا هذا أعظم حدث في التاريخ يفرح به الإنسان، قال الله عز وجل قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا، قال جمع من أهل العلم فضل الله ورحمته هو القرآن، هو وحي الله عز وجل، قال القرآن والإسلام، يعني الإنسان يحق له أن يفرح بالقرآن، يمسك القرآن كده يبقى فرحان إن ربنا نزل له القرآن، نعمة عظيمة تستحق الشكر، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، الحمد لله إن ربنا نزل الكتاب وحفظه من التبديل، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، الحمد لله أن ربنا حفظ القرآن قيما ليقيم الناس ويقيم أفعال الناس، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، سورة الكهف اللي جاءت مليئة بالفتن وتبين لنا كيف العصمة من الفتن بدأت بحمد الله على نعمة الوحي، وبدون وحي يفتن الإنسان. فعلى قدر ارتباط الإنسان بالقرآن، على قدر حفظ الله له من الفتن، وعلى قدر بعد الإنسان من القرآن، على قدر سقوطه في هذه الفتن. فبدأت السورة التي تعصم من أعظم فتنة وهي فتنة الدجال، سورة الكهف، بدأت بحمد الله على هذه النعمة، نعمة الوحي. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. فيقول الله عز وجل: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، جواب القسم: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. يؤكد الله عز وجل أن الإنسان خلقه الله عز وجل في أحسن تقويم. أحسن تقويم في إيه؟ المفسرين قالوا في الخلقة، في الشكل، في الصورة، في الأمور الحسية، وأيضا في الأمور المعنوية. أعطاه الله عز وجل العقل، لذلك أمره وكلفه ونزل عليه التكليف: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملناها وأشفقن منها وحملها الإنسان. التكليف، حمل أمانة التكليف: إني جاعل في الأرض خليفة، أي يطبق مراد الله في الأرض. فالملائكة تطبق مراده في السماء مكلفة مسيرة، ليست مخيرة، لا يعصون الله ما أمرهم. الإنسان أنزل الله عز وجل أمانة الاختيار، فالإنسان نزل عليه التكليف في الأرض، فهذه أمانة في الأرض. فقال الله عز وجل إن الإنسان الطبيعة بتاعته، ربنا خلقه مهيأ لينزل عليه القرآن. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. قالوا ده العلاقة بين القسم وجواب القسم. القسم أماكن نزول الوحي، جواب القسم أن الإنسان خلقه الله عز وجل وجعله يستطيع بل مهيأ لتلقي الوحي. أحسن تقويم، الفطرة بتاعة الإنسان مناسبة للوحي. الإنسان مفطور أنه يحتاج إلى وحي، يحتاج إلى قرآن، يحتاج إلى كلام من الله، وإلا يضل. يعني بالضبط زي ما ربنا قال لسيدنا آدم بعد ما عصى: اهبطوا منها جميعا. ونزل آدم إلى الأرض. نزول آدم إلى الأرض يحتاج معه إلى توجيه، يعمل إيه في الأرض؟ فربنا قال له: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدي في البقرة فمن اتبع هدي في طه فلا يضل ولا يشقى. يعني طالما نزلت الأرض محتاج معك هدى، مش هينفع تتحرك في الأرض من غير هدى. والعجيب أن الله عز وجل لما عاقب آدم قال له: اهبط للأرض، فكانت الأرض عقوبة. ونحن الآن نتمسك بالأرض: رضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيلها ثاقلتم الأرض. يعني وجودنا في الأرض ده عقوبة، امتحان عشان نرجع للجنة. من الناس من رضي بها من الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا، أنا عايز أعود هنا، ورضوا بالحياة الدنيا، مش بس كده، واطمأنوا بها. فلما نزل الأرض كان يحتاج معه هدى. لقصة البشرية من الأول، وجود الإنسان على الأرض ما يعرفش يتصرف، يعيش إزاي على الأرض، لأن هو نزل الأرض ومع شهوة، مع شهوات. طب يواجه شهواته دي إزاي؟ بعد كده الخلق بيتناسل والناس بتكتر، يتعامل مع الناس إزاي؟ لما يعوز حاجة يجيبها إزاي؟ يموت صاحبه؟ لو أنا عايز حاجة وصاحبي مرضاش أموته؟ طب أنا في شهوة معينة، أي حاجة عايزها أعملها أتصرف إزاي؟ إيه اللي يحكم شهواتي؟ إيه اللي يحكم نفسي؟ إزاي أعيش سعيد؟ إزاي نفسي ما حسش إن أنا عايش في معيشة ضنك؟ كل ده، كل الأسئلة دي، أنا جيت الأرض هنا إزاي؟ وهروح فين؟ وبعد ما هموت وهموت ليه؟ وماذا سيحدث الأرض؟ أسئلة داخل فطرة الإنسان لا إجابة عنها إلا بالوحي. لذلك قال له: هتنزل الأرض لازم يبقى معاك هدى تتبعه، وإلا ستضل وتشقى. فقال الله عز وجل: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. الإنسان مفطور ومهيأ لقبول الوحي. لذلك لو وجد الإنسان عنة ومشقة في تطبيق الوحي يبقى فطرته بدأت تتغير، يبقى بدأ يحصل مسخ وتشويه للفطرة، لأن الوحي مناسب للفطرة. أحسن تقويم في الخلق مسوى في البدن وكذلك في الفطرة. فما يحدث من إبعاد الناس عن الوحي وإبعاد الناس عن القرآن وإبعاد الناس عن الشريعة هو مسخ لفطرته. لذلك لما يقعد فترة الناس بعيدة عن القرآن وبعدين يطرح عليها الشرع ويحس أنه صعب وتقيل، لأن الفطرة تغيرت، لأن حصل فاجتالتهم الشياطين. كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه إما يهودانها أو ينصرانها أو يمجسان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا ترون البهيمة تنزل جمعاء خلقها مكتمل؟ هل ترون فيها من جدعاء؟ بتشوفوا بهيمة نازلة ودنها مقطوعة، اتقطعت بمقص كده، اتقطعت حتى تكون أنتم تجدعونها؟ شفتوا قبل كده؟ فقالوا: لا يا رسول الله. البهيمة بتنزل مجتمعة. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم ما يفعله الناس والأقربون في تشويه الفطرة بالذي يقطع أذن البهيم. وكان في إشارة من بعض الشراح الحديث ليه قطع الأذن؟ قالوا لأن أول حاجة بيعملها مشوه الفطرة أنه بيقطع أذنه عن سماع الوحي. لأن أكتر حاجة تحافظ على الفطرة وتنميها وتزكيها أنه يستمع للوحي. فأكتر حاجة تشوه فطرة الإنسان أن يضع الكرسف في الأذن، زي ما كان أهل مكة بيوزعوا القطن عشان يحطوه في أذن المشركين عشان ما يسمعوش القرآن، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. فأكبر جريمة أن الإنسان يبتعد عن القرآن. فقال الله عز وجل: قد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. إذن هذه أماكن شهدت بذلك، شهدت أن الإنسان يرتقي إلى أعلى عليين لدرجة أن الله يصطفئ ناسا منهم يتلقوا كلامه سبحانه. وشهدت هذه الأماكن من الطاعات والعبوديات والبذل من أتباع الأنبياء إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم ما يعجز وتعجز الأقلام عن طرحه وعن كتابته وعن وصفه. شهدت هذه الأماكن عبوديات عظيمة تدل على أن الإنسان فطر على تلقي الوحي بدليل هذه الأماكن. حينما يرى الإنسان مجهود أتباع الأنبياء وخيرهم الصحابة، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، يوقن أن الإنسان مفطور في أحسن تقويم، أنه يستطيع أن يتلقى هذا الوحي. فأخبرنا الله عز وجل من أول سورة بقى الشمس لغاية الوقت أن النفس البشرية عندها القدرة أنها تصل إلى أعلى عليين أو تنزل إلى أسفل سافلين. كيف تصعد إلى أعلى عليين؟ ربنا قال بالتزكية: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. إزاي أزكي نفسي؟ بالوحي والتين والزيتون، وبعدها اقرأ والقدر. يبقى عايز تصل إلى أعلى عليين ترتبط بالقرآن. اللي هيبتعد لذلك إيه؟ ربنا بيقول اقرأ وارتقي. القراءة معها إيه؟ ارتقاء، معها علو. إذن مفيش قراءة معناها إيه؟ نزول. لذلك لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم بعدها ثم رددناه أسفل سافلين. إذن البعد عن القرآن معناه نزول إلى السفول، معناه نزول تحت، معناه نزول لتحت. إذن كلما ارتبط الإنسان بالقرآن كلما ارتفع، لأن الإنسان مخلوق من طين، طين ده شهوات ونفخة من روح الله عز وجل. القرآن بيغذي الروح والجسد بيحتاج تغذية. لما يبقاش عنده غذاء للروح تضمر وعد الله في قلب كل مسلم، يموت، فلا يتبقى إلا تحقيق الشهوات، فينزل إلى مرتبة أخص من الحيوانات والعياذ بالله، يصل إلى مرتبة البهيمية. إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل والعياذ بالله. تخيل لما واحد يعيش أضل من الأنعام والعياذ بالله. فقال الله عز وجل: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. إذن يقول الله عز وجل في سورة الحجرات في اقتراحات كانت تقترح على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الله عز وجل: واعلموا أن فيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يطيعكم في كثير من الأمر لإيه؟ لعنتم. العنت المشقة. لو النبي صلى الله عليه وسلم ساب الوحي وسمع اقتراحاتكم هتعيشوا في مشقة. الوحي هو اللي أفضل ليكم. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. طيب أنت دلوقتي حاسس أن الدين تقيل عليك، مش الحل أن احنا نغير الدين، الحل أن أنت تتغير. لذلك تكملت الآية إيه؟ ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. يبقى مش الحل إن إحنا لما نلاقي حاجة صعبة في الدين نغيرها، لا، إحنا نجاهد وهنجد أنها تحبب إلينا. لو يطيعكم في كثير من الأمر لعانيتم، ولكن الله بدل ما النبي يسمع كلامكم إيه الحل؟ ولكن الله من فضله، لذلك الفضل من الله ونعمة، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون، فضلا من الله ونعمة. إذا مش الحل البحث عن البدائل الأخرى غير الوحي، لا، هو الوحي مناسب للفطرة، أخلاق الدين هي المناسبة للناس، لفطرة الناس. لما نجد عنة ومشقة من الناس أثناء طرح عليهم الوحي، مش الحل إن احنا نغير نقول لهم طب خلاص بلاش السورة دي، بلاش الآيات دي، بلاش الأحكام دي، بلاش الشريعة، لا، مش ده الحل. هيعيشوا في عنة، هيعيشوا في مشقة، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. وما الحل؟ إن احنا نجاهد بهذا الوحي. فمن كرم الله أن يحبب إليهم الإيمان مرة أخرى ويزينهم في قلوبهم ويبغض ويكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان. مش الحل البحث عن بدائل عن القرآن، لا، الحل التمسك بالقرآن. ومن عظم هذا القرآن، وده خاصية في الوحي اللي أوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي قال كده صلى الله عليه وسلم: ما من نبي من الأنبياء إلا أوتي من الآيات ما على مثله آمن البشر، وإنما كان الذي أتيته وحيا أوحاه الله إليك. كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن معجزتي الأساسية هي القرآن. كل نبي كان معاه معجزة تانية، فكل نبي من الأنبياء زي موسى وسيدنا عيسى كان معاه معجزة ورسالة. يعني سيدنا عيسى يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى وينفخ في الطير، يصور الطير كهيئة من الطين كهيئة الطير وينفخ فيه بإذن الله عز وجل فيكون طيرا بإذنه. دي المعجزة، وكان معاه رسالة اللي هي الإنجيل. سيدنا موسى كان مع المعجزة العصا وغيرها من المعجزات، وكان مع رسالة اللي هي التوراة. النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعت المعجزة والرسالة في حاجة واحدة، القرآن. يعني مش النبي صلى الله عليه وسلم جه قال لهم أنا هعمل لكم معجزة حسية زي موسى وبعد ما تصدقوا أجيب لكم بقى كلام ربنا اللي هو القرآن، لا، اجتمعت المعجزة والرسالة في حاجة واحدة، القرآن. لذلك القرآن كتاب هداية وكتاب تحدي. القرآن لازم نتعامل معاه على انه زي ما هو كتاب هداية ايضا كتاب تحدي. يعني لما تيجي تتحدى بمعجزة تتحدى بالقرآن مش بغير القرآن، يعني بالقرآن. وبعد ما تتحدى بالقرآن ويقهر بالقرآن تهدي بالقرآن. فاجتمع في القرآن الرسالة والمعجزة. فاللي بيبتعد عن هذا القرآن هو فطرته بتنتكس، بتتغير، بتشوه. فقال الله عز وجل بعدها: ثم رددناه أسفل سافلين. هنا العلماء اللي قال إن المقصود لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم أساسا تسوية البدن، فقال رددناه أسفل سافلين معناه إن الإنسان يصل إلى نهاية العمر كأحد تأويلات قوله سبحانه وتعالى: ومن نعمره ننكسه في الخلق. إن الإنسان بمر مراحل ضعف وبعدين قوة الشباب وبعدين ضعف في آخر عمره. فكلمة يرد إلى ثم رددناه أسفل سافلين، ممكن الحالات من مثلا ضعف العقل وضعف الكلام اللي بيصل ليها الإنسان في آخر عمره. فكأن بعضهم قال إن المقصد الأساسي إن دي آية، كما أن الإنسان يمر بهذه المراحل، كان الأول ضعيف وبعدين قوي بقى ضعيف، كذلك الحياة، فهيموت الإنسان وبعدين يبعث مرة أخرى، هذه دلالة على البعث. وبعضهم قال إن المقصد الأساسي لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم الاثنين، تسوية البدن وتسوية النفس والفطرة. كلمة رددناه أسفل سافلين يعني هيخش النار والعياذ بالله. طب إيه؟ ليه تقال أسفل سافلين معناها النار؟ قالوا لأن النار تلقى، يعني دائما النار فيها إلقاء والجنة فيها صعود. وما يغني عنه ماله إذا تردى، إذا سقط في جهنم. إن الرجل يتكلم بالكلمة يسقط بها في النار، الصراط على جهنم، فاللي يقع من الصراط يسقط. فالنار فيها سقوط ونزول إلى دركات، والجنة درجات. فقالوا أسفل سافلين لأن الإنسان أول حاجة أنه بيسقط، ثانيا حتى لو المقصود التسوية البدن الإنسان يكون في صورة والعياذ بالله مشوهة، في صورة قبيحة في النار. وبعض العلماء قال أن من شدة العقاب أن يتغير شكله، صورة خنزير أو صورة الذر كما يحشر المتكبرون يوم القيامة. وده من العذاب النفسي، تخيل أن واحد شكله يتغير ومش قادر يقاوم، زي قال الله عز وجل: كونوا قردة. تخيل واحد كان بني آدم وبيتحول لقرد ومش قادر يمانع، شكله وشعره وكل المعالمه بتتغير إلى صورة القرد ولا يستطيع أن يمانع قدرة الله سبحانه وتعالى. كما أن الموت يقهره، وكما أن النوم يقهره، وكما أن الجوع يقهره، كذلك ان اوامر الله بتقهره الكونية لما رفض الاوامر الشرعية. فكذلك اللي اعرض عن الوحي يلقى في جهنم في اسفل سافلين. اذا كلمة رددناه اسفل سافلين هي رحلة السقوط حينما نبتعد عن الوحي، او حينما يبتعد الشقي عن الوحي والعياذ بالله. هذه الرحلة رحلة السقوط، كما انها في الآخرة في جهنم تكون في الدنيا رحلة الانتكاس، أسوأ رحلة يمر بها الإنسان حينما يبتعد عن الوحي. يعني السورة بدأت بمهابط وأماكن نزول الوحي، ثم قالت، قال الله جل لقد خلقنا الإنسان، وأخبرتنا السورة لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، أي أحسن تقويم لأنه نزل عليه الوحي، وببعده عن الوحي يدنس نفسه. فقال الله ثم رددناه أسفل سافلين، في محذوف هنا، فيبقى معنى الآيات لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم يستطيع أن يتلقى وحيا من الله، فإذا أعرض عن هذا الوحي رددناه أسفل سافلين، فنزل إلى مرتبة أخص من البهائم في الدنيا وفي الآخرة. ولما إبراهيم عليه السلام يطلب ألا يخزيه الله عز وجل يوم القيامة، فيتحول والده لأنه أعرض عن طاعة إبراهيم وطاعة الله عز وجل، فيتحول إلى أشبه بزيخ متلطخ، حيوان تتغير صورته ثم يلقى في جهنم والعياذ بالله. فمن العقاب هذا التشويه الجسدي الذي قد يحدث للمعرضين عن الوحي في الآخرة، يحدث مثل تشويه نفسي للبعيد عن الوحي في الدنيا. هذا التشويه الجسدي الذي يحدث لبعض المعرضين عن الوحي في الآخرة في جهنم، هناك تشويه نفسي وفطري يحدث للمعرضين عن الوحي في الدنيا. كثرة قراءة القرآن والقيام بالقرآن هو عمل صيانة للنفس البشرية حتى لا تضل ولا تزيغ. عايز تطمن ان انت لسه انسان سوي، يبقى تتفاعل مشاعرك، تتفاعل مع القرآن. قال الله جل ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سافه نفسه. إذن الابتعاد عن ملة إبراهيم، الابتعاد عن الوحي، هو من السفاهة، سفه نفسه أي يضيع نفسه بحماقته. إذن رحلة السقوط، الرحلة دي لما تيجي تشوف في القرآن الأوصاف بتاعتها، يعني ما هي حياة الذي يعيش بعيدا عن نور الله، حياته شكلها إزاي؟ يعني القرآن ذكر أوصاف، احنا هنا بنقول ايه، كلمة السقوط دي ذكرت في سورة الليل وما يغني عنه ماله إذا ترد، ذكرت هنا في سورة التوتين ثم ردناه أسفل سافلين. وقلنا السقوط ده إما سقوط معنوي إن هو تشويه نفسي وفطري بيحدث فيه والعياذ بالله، أو سقوط في جهنم ينزل إلى أسفل سافلين، أو تشويه جسدي يحدث له في الآخرة. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قبل ما أذكر رحلة السقوط وتشبيهاتها في القرآن أكمل، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، أي إلا الذين آمنوا بالقرآن وطبقوا مراده وعملوا، لم يكتفوا بمجرد الإيمان، إلا الذين آمنوا بوحي الله وعملوا الصالحات التي دلهم عليها الوحي، والوحي لا يأمر إلا بالصالح. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات هؤلاء لهم أجر غير ممنون، أي غير منقطع، ممتد لهم إلى يوم القيامة. واللي قال إن معنى رددناه إلى أسفل سافلين، أي بلغ من الكبر عتية حتى قل عقله وقل كلامه وقل حركته، المؤمنون إذا بلغوا هذا العمر ولم يستطيعوا أن يعملوا صالحات، الله عز وجل يتم لهم أعمالهم التي كانوا يعملونها وهم شباب. ودي من بركات أو من أسرار المداومة على الطاعات. اللي قال إن معنى رددناه إلى أسفل سافلين، أي بلغ من الكبر عتية وقل عقله وقل كلامه وقلت حركته، فربنا قال إلا الذين آمنوا وعملوا صالحات، أي هؤلاء إذا بلغوا هذه المرحلة من العمر تستمر لهم الأعمال الصالحات وكأنهم يعملوها فضلا من الله عز وجل. يعني يبقى واحد عنده 90 سنة لا قادر يتكلم ولا يقوم ولا يفهم الكلام اللي بيتقاله، لكن كان محافظ على الأعمال الصالحة في قراءة القرآن والنزول المساجد، تكتب له هذه الأعمال الصالحة. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، أي غير منقطع لكبر سنهم، غير ممنون أي غير منقطع لكبر سنهم. وده من أسرار المداومة، احنا عندنا سر في المداومة على الصالحة. حينما يمرض الإنسان أو يسافر يقول الله عز وجل، ولا سيما في المرض، يقول لملائكته إني قيدت عبدي بقيد من قيودي فاكتبوا له ما كان يعمل صحيحا. وفي رواية إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. المداومة لها سر في علاقتك بالله. لذلك اللي بيكثر من الأعمال الصالحة في الرخاء يمن الله عز وجل عليه بتفريج الكروبات في الشدة. وفي قوله سبحانه وتعالى لولا أنه كان من المسبحين، قال جمع من المفسرين ونسبه بعضهم إلى الجمهور، لولا أنه كان من المسبحين أي لولا أن يونس كان من الطائعين في وقت الرخاء. فلما وقع في الشدة ده المداومة لها سر بتستمر معاك. اللي بيداوم بيبقى له علاقة خاصة بربنا، وكأن اللي بيداوم على الطاعات كأنه يقول لربه أنا مهما كانت الظروف سأحاول قدر المستطاع على بذل هذه الطاعة، فإذا جاءت ظروف طارئة أتم الله له النعمة، أتم الله عز وجل له النعمة. ثم رددناه أسفل سافلين إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. بنقول إن ثم رددناه أسفل سافلين دي رحلة السقوط بعيدا عن القرآن. القرآن ذكر أوصاف كثيرة لحياة الإنسان البعيد عن القرآن، فقال الله عز وجل أنه يعيش معيشة ضنكا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، وقال الله عز وجل أنه كأنما خر من السماء فتخطفه الطير متمزق نفسيا أو تهوي به الريح في مكان سحيق، وقال الله عز وجل كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران، استهوته أو قعته في الأوية حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا. يبقى عايش معيشة ضنك في رحلة السقوط وكأنما خر من السماء فتخطفه الطير، عايش حيران كلما رأى ماء يحسبه ماء، كلما رأى السراب يحسبه ماء أو كسراب بقيعة يحسبه الظمآن. الظمآن اللي ما معهوش نور، لأن يعني الآية دي جت في سورة النور بعد آية النور، الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة أي القرآن، فلا نور بدون القرآن، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فالذي سيبتعد عن نور الله وهو القرآن لن يحصل على النور. فالذين ابتعدوا على النور عن النور شبههم الله عز وجل بتشبيهين، الأول أو كسراب بقيعة يحسبه الظمآن الذي ظمآن، الثاني ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراه، يعيش ظمآن في الظلمات. يبقى عايش معيشة ظمآن، خر من السماء تخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، استهوته الشياطين فهو حيران يبحث عن أي هدى، ظمآن يبحث عن أي ماء، يبحث عن سراب، ظلمات بعضها فوق بعض. وبيكون الأمر أصعب على هذا الإنسان اللي ابتعد عن القرآن، وبيكون الأمر في شدة صعوبة، ولا سيما إذا ذاقه، إذا ذاق القرآن ثم ابتعد عنه، إذا ذاق لذة الترنم بآيات الله في الليل ثم يبتعد عن ذلك أشد ألما. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عم فهم يرجعون. قال بعض أهل العلم استوقد نارا يعني حاول يرتبط بالقرآن، حاول يسمع القرآن، استوقد أي طلب إضاءة، طلب وقود، وإحنا قلنا الوقود بيجي منين؟ يوقد من شجر أي من القرآن، فاستوقد ألف والسين والتاء أي طلب الوقود، طلبه من القرآن. فبعدما بدأ القرآن ينير له أعرض، ما عجبوش أعرض، فربنا بيقول هؤلاء مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم. يقولوا في اللغة كلمة ترك يعني أنا لما أسيب حاجة كده وأجي بعد سنة ألاقيها زي ما هي، ده الترك، لا يستطيع أن يتحرك. ذلك ربنا قال تركهم في ظلمات، في عمق الظلمات، يعني مش ظلمة واحدة يحاول يخلص منها، ظلمات متشابكة متداخلة بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراه، في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. وأيضا قوله سبحانه وتعالى واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، ذاق الآيات، كان معه آيات، بعدين فانسلخ منها، شوف شدة الألم النفسي الذي يحاول أن ينزع القرآن من صدره، والعياذ بالله، ألم يتألم، الذي يحاول أن يمنع نفسه عن سماع القرآن، انسلاخ، كأنك بتسلخ جلده، فانسلخ منها. وكلمة انسلخ منها يعني هو كان جواها، يعني هي كانت حفظاه، انسلخ منها. فأول من انسلخ منها فقد الوقاية والحماية فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. فبعد ذلك قال الله جل فمثله كمثل الكلب. يا الله، شوف نزل لأسفل سافلين إزاي، بعد ما كان أحسن تقويم وأعلى عليين نزل إلى أسفل سافلين. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. حيران، ظمآن، ظلمات، معيشة ضنك، خر من السماء، انسلاخ، أوصاف البعيد عن القرآن. بل الذي يحمل القرآن ولا يطبقه فهو كالحمار. يعني اليهود لما ربنا قال في سورة الجمعة حملوا التوراة ثم لم يحملوها، ربنا قال مثلهم إيه؟ كمثل الحمار يحمل أسفارا، بالرغم إن هي أسفار أي تضيء لكنه لا ينتفع بها. حملوا التوراة أي كلفوا العمل بها ثم لم يحملوها ثم لم يطبقوها في واقعهم، مجرد أماني، حروف يتكلمون بها لا يفهمون معناها ولا يطبقونها. فتخيل حتى اللي يتكلم ثم فعله يخالف قوله، أمر خطير. وأقل اقتراب من القرآن سبحان الله يأتي بفائدة. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال مثل الذي يقرأ القرآن، المؤمن اللي بيقرأ القرآن كمثل الأترجة طعمها طيب وريحها طيب، والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لها، ومثل المنافق يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر أو لا طعم لها. يعني هو منافق، ارتباطه بالقرآن جعل له ريحا طيب. أي ارتباط بالقرآن مبارك ومثمر، أي ارتباط، وأي ابتعاد عن القرآن شؤم والعياذ بالله. أي ابتعاد عن القرآن هو قرار للنزول في هذه الرحلة إلى أسفل سافلين. والقرب احنا قلنا دايما اقرأ وارتقي، الارتباط بالقرآن ارتباط إلى أعلى، والبعد عن القرآن والانسلاخ من القرآن هو انسلاخ إلى أسفل. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. تكلمنا هنا في مسألة أسرار المداومة على الأعمال الصالحة، وأن لازم القرآن يثمر عمل، القرآن يثمر عمل، وأن أوصاف، أنت لما تيجي تتدبر أوصاف أهل الإيمان في الكتب السابقة كانت أعمال. يعني مثل الصحابة اللي يطبقوا القرآن في التوراة والإنجيل أعمال، أعمال سواء أعمال قلبية أو أعمال بدنية، يكثروا من السجود، يكثروا من القيام، سماهم في وجوههم من أثر السجود، متعاونين، متكاتفين، مش متناطحين، كزرع أخرج شطأه فأزره فاشتد فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع. مثل النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة ليس بغليظ ولا بالفظ ولا بالصخاب في الأسواق، الأعمال دلالة على الحق. لذلك لما هرقل سأل أبو سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال له بما يأمركم، وسأله عن أفعاله قال هل يغدر، يعني قال له بيقول إيه طب وبيعمل إيه، قال يأمرنا بالصلاة والعفاف والتقوى وصلة الرحم، ده الكلام. طب قال له بيعمل إيه، قال لا يغدر، هل يغدر، قال لا لا يغدر. سأله عن كلامه وعن أفعاله. ذلك والعدو من الصد عن سبيل الله مخالفة أفعالنا لمن ننطق من الوحي، هذا من الصد عن سبيل، وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله. إن المسلمين لما ينقضوا العهود كتير مع غير المسلمين بيكونوا سبب كما في سورة النحل سبب في الصد عن سبيل الله. فإن إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات، لابد الارتباط الحقيقي بالقرآن أن يثمر أعمال في حياة الناس فينتشر النور ويتحقق مراد الله عز وجل بانتشار هذا النور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد صلى الله عليه وسلم. إذن يخبرنا الله عز وجل في هذه السورة أن الله عز وجل كرم بني آدم وشرفهم واصطفاهم واصطفى بشرا منهم وأنزل عليهم وحيه سبحانه وتعالى ليرفعهم ليخرجهم من الظلمات إلى النور. هذا الحدث العظيم حدث في أماكن معدودات على الأرض. هذه هي أشرف الأماكن، أشرف البقاع، شهدت خير الأفعال وخير الناس. أيضا هذه الأماكن هي نهاية العالم، يعني أحداث النهاية تدور في هذه الأماكن، فشهدت البداية والنهاية. هذه الأماكن العظيمة لنزول الوحي هي أيضا بداية للصراع بين الحق والباطل، لأن طالما في وحي في مراد لربنا، في ناس هترفض هذا المراد فأنت تريد أن تطبق مراد الله فيمنعونك فتحاربهم، هم يقاتلون في سبيل الطاغوت وأنت تقاتل في سبيل الله، فشهدت البداية والنهاية. هذا التكريم للأسف يعرض عنه كثير من الناس، يرفض التكريم، يريد أن يكون في أسفل سفين. عارف زي المنافقين لما مرضوش يخرجوا في غزوة تبوك، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف. قيل الخوالف أي النساء، يقول له تعالى جاهد، يقول لك يا عم سيبني، تقول له ده اللي هيقعدوا بس النساء، يا عم أنا عايز أقعد مع النساء من شدة خوفي. رضي أن يكون مع النساء، يا عم اعتبرني عيل صغير، أنا عيل. ففي ناس ترضى بالدنية، ترضى أن ينزل، يعني ربنا كرمه وأعطاه نعمة وقال له هتصبح إنسانا سويا، تحتاج إلى نور من الله، هذا هو النور، فيعرض ويأبى ويرفض. فإذا أعرض تاه وضنك ومظالم وظلمات ومشاكل وعنت ومشقة، ويأبى أن يعود. يعني كتير من البشر الكفار عنده استعداد يجرب أي حاجة إلا الدين، لذلك في الآخر فما يكذبك بعده بالدين. ليه مش عايز تخضع؟ ليه مش عايز تذل لله؟ ليه مش عايز تدين بمراد الله؟ ليه؟ خايف من إيه؟ فهو صاحب الحكمة، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ أينما ذهبت تبحث عن حكمة بعيدة عن الوحي فلن تهتدي. الحكمة في مراد الله، فما تقعدش تلف وتدور. لماذا ترفض الخضوع لدينه بحثا عن حكمة في غيره لن تجدها في غيره؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بلى. فكرم الله عز وجل بني آدم، لذلك الذي يصرف الناس عن القرآن هو يدنسهم، هو ينزل بهم إلى أسفل سافلين. لذلك حتى الشيطان، شوف التعبير، الشيطان لما ربنا كرم بني آدم فقال لأحتنكن ذريته، زي ما التكريم بتاع بني آدم في الجسد وفي الروح، الشيطان جاب كلمة، الشيطان بيقول أنا هغويهم، لكن بعد ما أغويهم هيكون كأن شكله الاحتناك هو إيه؟ الاحتناك إن اللي عايز يقود الدابة عزكم الله بيحط اللجام في الحنك ويضغط على حنكها في الدابة فتتألم لهذه الضغطة فتتجه لأنها تألمت لأنه سيطر عليه، ما الشيطان بيسيطر عليك على شهوتك، تتألم لتحصيل الشهوة فتتحرك في الحتة اللي بيضغط عليك فيها. إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا بذنوبهم، الشيطان يمسك عليك حاجة ويضغط عليها. بيشد عليه، ما هو قيل الاحتناك وضع في الحنك، هو قالوا ان ما يفعله الرجل بالدب ازاي بقى بتأثر، سواء بقى زي ما حضرتك بتقول بالضغط على الاذن او الضغط، ان الشيطان بيستعمل ايه؟ ضغط. فتخيل ان ازاي الشيطان عايز تكون صورة بني ادم النهائية، انه مسيطر عليه والعياذ بالله. يعني تخيل انه عايز يصل الى مرحلة من السيطرة، ان هم بيتبعوه كالأنعام، ذلك هيفوقوا امتى؟ في النار. يقول انت ضحكت علينا، يقول لا، ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي. وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق وعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبت، انا ناديت عليك فانت استجبت. فالشيطان يريد ان يغير الفطرة، الشيطان عايز ايه؟ يغير الفطرة. لذلك قال ولا أضلنهم ولا أمنينهم ولا آمرنهم فلا يبتكن أذان الأنعام، عايزهم دايما يغيروا الايه؟ لأن سورة النساء ولا آمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام، يقطعون الآذان، أي يأمرهم ليشوهوا الفطرة. فكما أنه يأمرهم ليشوهوا فطرة الحيوان فكذلك يأمرهم ليشوهوا فطرهم. فاللي بيقعد يتلقى إشعاع فكري كثيرا بعيدا عن القرآن هو بيقوم بعملية تشويه النفس. يعني هنقول في أحيانا إيه، في أماكن فيها إشعاع، اللي هيتعرض للإشعاع ده هيحصل له نوع من التشوهات في الخلقة وممكن يؤدي إلى ظهور سرطان وأورام. لذلك بعض الإشعاعات حتى المستعملة في التجارب الكيميائية أو في التشخيص في الأمراض ما ينفعش الإنسان يتعرض لها بكثرة، لأن تعرضه لها بكثرة تؤدي إلى نوع من التشوه. كذلك في إشعاعات إن الإنسان يقعد يتلقى أفكار ضالة، إن يقعد أمام برامج يتلقى إشعاعات فكرية ضالة تشوه فطرته، هو قاعد بيتلقى بعد عم عمال يتلقى هذه الإشعاعات يجي يسمع كلام ربنا يحس إنه تقيل. هو إيه اللي حصل؟ هو اتغير، اتغير زي ما ربنا زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال فأبواه يهودانها وينصرانها ويمجسانها، كل مولود يولد على الفطرة كانت فطرته سليمة. كثرة تلقي كلام بعيدا عن الوحي تؤدي للتشوه، تقعد تسمع كلام كتير كلام كتير من غير آيات انت بتتغير بتتأثر حتى بدون ما تشعر. يعني بتقعد تسمع برامج مفيش، تقعد ساعات يوميا بدون قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ازاي ازاي كل الكلام اللي بتسمعه بقالك عشرات الأيام من غير قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ده تشويه للفطرة، ده تشويه. فالإنسان يحصل فيه تغيير، يجي يسمع القرآن يحس إن كلام ربنا تقيل لأنه تغير والعياذ بالله. فقال الله عز وجل بعد بيان شرف أماكن الوحي وشرف نزول الوحي وإن الإنسان لن يستقيم في أحسن تقويم، لن يستقيم ولن تستقيم حياة الناس إلا بارتباطهم بالقرآن، قال ربنا إن هذا القرآن أي الذي بين أيديكم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أي أقوم في كل شيء. بعد أن أخبرنا الله عز وجل بذلك يخاطب المعرض ثم يخاطبه منفردا فما يكذبك، يعني كأنه بعيد كده عن المشاكل والناس والضغوطات والأضواء، تعالى كده لوحدك أقف مع نفسك أن تقوم لله مثنى وفرادى فما يكذبك بعد بدين. ليه مش عايز تخضع؟ ليه مش عايز تؤمن بيوم البعث؟ سواء الدين قيل الدين إما يوم البعث، وقال بعض أهل العلم الدين أي الدين الشريعة كاملة. ليه رافض؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ هل ستبحث عن منهج أحكم منه؟ لن تجد. ستبحث عن منهج أرحم منه؟ لن تجد. فما ظنكم برب العالمين؟ لماذا تتجه إلى غيره؟ لماذا تبحث عن شريعة غير شريعته؟ ليه؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ إذن كأن هنا إشارة، الذي ينتقد ويطعن في الشرع هو ينتقد ويطعن في حكمة الله، وده كلام ربنا. اللي يقول أصل الشريعة مش مناسبة لكل زمان ومكان، أصل دي كانت نازلة لوقت معين، هو يطعن في حكمته سبحانه. لازم نفهم مآلات الكلام، يعني زي اللي بيطعن في كل الصحابة وزنديق بيطعن في كل الشرع، ما دول اللي نقلوا الشرع، ما هتطعن في كل الصحابة ما فيش شرع وصل، ده بيتزندق، ما هو مآلات الكلام كده. فلما بيقول الذي يطعن في الشرع هو يطعن في حكمة الله، فأي طعن في الوحي وطعن في الحكمة. فقال الله جل في الختام أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بلى وأحكم الحاكمين ولا يتكلم إلا بالحكمة سبحانه وتعالى، تنزيل من لدن حكيم، حكيم سبحانه وتعالى أنزل هذا الكلام علينا. فأي بحث عن منهج آخر هو ابتعاد عن الحكمة، فبالتالي اتجاه للعنت والمشقة، فبالتالي نزول إلى أسفل السافلين. فهذه الصورة تدعو إلى قبول التكريم من الله، تدعو أن تقبل تكريم الله لك، وتكريم الله لك هو نزول القرآن. فعلى قدر ارتباطك بالقرآن على قدر الإنسان بيزداد تكرما وتشرفا. اقرأ وارتقي ورتل، اقرأ ورتل وارتقي، هو يقرأ فيتكرم ويتشرف فيصعد، يبتعد فينزل إلى أسفل السافلين. أعوذ بالله من ذلك، نسأل الله عز وجل أن نكون من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته الذين يجاهدون به وينشرونه ويعملون بمراده سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أقم الصلاة.